يا ابن آدم دنياك زائلة، يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يا لادمي دنياك هذي شرابي، لابد من يوم تبعدك بالأرسال، ولو ضحكت يلعب لابد تبكي، عمر الفتى لو قال يكفى هديان. يا لادمي دنياك هذي شرابي، لابد من يوم تقودك بالأرسال، ولو ضحكت يلعب لابد تبكي، عمر الفتى لو طال يكفى هديان. العمر يفنى والليالي تهليك، وبقدرة الله كل ما فوقها فان، محد على برزخ مصيرك يخويك، تكفي خلاوي ما معك غير الأكفان. حسبك عمل فيه تضيق تنجيك، ولا فلا غيره رفقه وصدقان، عملك في كل الطرايق يبريك، في يوم ينصب لك على الحق ميزان. حذوري المخلوق دنياك تغريك، جارت على قارون قبلك وهمان، ما همها يلعب زايد تحديك، ما وفرت غوش على الخيل فرسان. حذوري المخلوق دنياك تغريك، جارت على قارون قبلك وهمان، ما همها يلعب زايد تحديك، ما وفرت غوش على الخيل فرسان. كان انت جاهلها بأخبرك وأدريك، ما دامت القيصر وكسرى وكنعان، أطلالهم لو هي تكلمت حكيك، وين المناذر والتبابع وغسان. اسأل عن الأهرام قل كيف ماضيك، وين ابن عمر واسأل سبب القيس ما هي خبري، خبري عجب سلمى وسد دمشق الشام، قل وين أهليك، وين الخليفة، وين ابن أبي سفيان، واسأل قصر بغداد قل وين راعيك، وين الذي غطوا على ملك ساسان، واسأل حمى دمياط وين المماليك، ثم اسأل الشهب عن ملوك حمدان، واسأل وين الشد كل من هو حواليك، من شاف من عين سلاطين عثمان. كم حاكم النطلق قصراه توريك، أضحى هشيم تقول موقات بنيران، زال الرخام وزال نقش سراميك، واصبح محيطه نحلم بس جدران. كم حاكم النطلة القصراه توريك، أضحى هشيم تقول موقات بنيران، زال الرخام وزال نقش سراميك، واصبح محيطه نحلم بس جدران. أثر بالين العهد دوم تنبيك، عبرة من التاريخ في ماضي الأزمان، سألت قصر الفانية وين من شيك، أكفى وزال وينحسب ما خبر كان. أسألك يا قصر الندم وين بنيك، وين الذي شيد على أساس بنيان، آمنت بالله وين راحوا عوانيك، يا عونة الله خالي ما بك عيان. العمر يفنى والليالي تهليك، وبقدرة الله كل ما فوقها فان، محد على برزخ مصيرك يخويك، تكفي خلاوي ما معك غير الأكفان. حسبك عمل كلية ضيق تنجيك، ولا فلا غيره رفقه وصدقان، عملك في كل الطرايق يبريك، في يوم ينصب لك على الحق ميزان.